فتعالوا الان نفتح سجلات القرآن في قضية موسى وفرعون. ان القضية الموسوية تستدعي الكثير من العجب، واولى الناس باخذ العبرة منها هم سكان مصر، فلقد تربى على عرش مصر رجل انساه طغيانه رافع السماء حتى اعلنها بكل جرأة وتبجح قائلا انا ربكم الاعلى. نسي الله فانساه الله نفسه، انا ربكم الاعلى، يعني ان كان هناك رب غيري فانا اعلى منه، ان كان هناك رب يدعيه موسى فانا اعلى من هذا الرب. ولم يكتف بهذا بل اعلن بيانا اخر على شعب مصر وقال فيه: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. وكان البيان الثاني اشد من البيان الاول، فالبيان الاول يفيد انه يحتمل ان يكون هناك رب غيره وهو اعلى الارباب، ولكن البيان الثاني قطع المسألة قطعا وافاد انه لا اله الا فرعون وحده لا شريك له، لا شريك له. فماذا صنع ربك؟ ماذا فعل ربك من فوق السبع الطباق؟ هذا عبد من عبيده يريد ان يشاركه الالوهية وهو الواحد، هو الواحد، هو الواحد. هل ارسل له الاسطول السادس ليرغمه عن النزول عن العرش؟ هل ارسل له السلاح الجوي الملكي؟ لا. هل جود له اسطولا من الغواصات الذرية؟ لم يرسل له رسولا مستعدا، انما اوحى الى امرأة ان ترضع ابنها، ان ترضعه، ثم بعد ذلك اذا خافت عليه فلتلقه في البحر. سبحانك سبحانك يا من تمهل ولا تهمل. يمهل ولا يهمل. فرعون يسبح الابناء ويستحيي النساء، وجعل اهل مصر شيعا يستضعف طائفة منهم، ومع ذلك فان الله يصبر عليه ويرسل الى امرأة ان ترضع ابنها، وبعد ان ترضعه ليأخذ وجبته الغذائية تلقيه في البحر، وفرعون يرسل شرطته العسكرية ورجال مخابراته يفتشون عن المواليد الذين ولدوا في بني اسرائيل، وحدث ان موسى ولد. وخافت علي امه، خافت علي ان يفتش بيتها، ان يؤخذ وليدها، ان يصبح ابنها، انها الام. ومع ذلك فان الله قال لفرعون: لا تتعب نفسك سارسله اليك بنفسي. لا تتعب نفسك، لا تبحث على هذا، سارسله اليك ولم تستطيع ان تقربه بعذر. واعجب معي الى قول الله تبارك وتعالى: فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وكان القياس يقتضي: اذا خفت عليه فاغلقي عليه الابواب وحافظي عليه. ولكن الله تعالى قال: فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. الى اين يذهب يا رب العزة؟ ايذهب الى ملجأ من ملاجئ الاطفال؟ ايذهب الى دار من دور الحضانة؟ ايذهب الى مدرسة داخلية؟ لا، انما قال: لها ياخذه عدو لي وعدو له.